واختلف قوله إذا جاز ذلك فيما على الذمي فيما تخرج هذه الأرض على روايتين، قال في إحداهما لا عشر عليه ولا شيء سوى الجزية، نعم، وقال في الرواية الأخرى عليه فيما يخرج من هذه الأرض الخمس ضعف ما كان على المسلم. نعم، لأن المسلم عليه نصف العشر يعني زكاة، فيضاعف هذا على الذمي فيكون الخمس. نعم. ومن أصحابنا من حكى رواية أنهم ينهون عن شرائها فإن اشتروها أضعف عليهم العشر. ينهى أهل الذمة عن شراء الأرض العشرية من المسلمين، لأن هذا يعطل الزكاة، لأن هذا يعطل الزكاة فيها، فعلى هذا القول لا يجوز أن تباع لهم. نعم.